الله أكبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قل إنما أنا بشر لكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا يا محمد عليك يا رب يا رب يا رب. سمعني يا عم. الله الله الله فاوي بارك بسم الله الرحمن الرحيم يرجو لقاء ربه الفرد. يا رب اكرمنا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم كافة يا ويل صاد ذكر رحمة ربك إذ نادى ربه نداء خفيا. الله أكبر. الله عليك. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شفيعا. خلف المهدي في الأمل للصف. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. الله أكبر. عليك يا رب يا رب. صلى على حضرك النبي. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من الله يا رب. والله ما انا عارف انت عملت ايه. نصيبي. الله. نعم. الله. نصيبي يعني دي. عليك يا رب. قال كذلك قال ربك هو علي هين. سبحانه وتعالى بس عليك ما شاء الله. وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل فأوقع فخرج على قومه أعوذ بالرحمن الله الله كمان الله كمان يا عم الله الله الله الله كمان يا مولانا الله كمان يا عم قالت يا أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك يا رب انما خبها علينا ليه؟ ما يصحك فات النمل خفه شديده دي خالص. الله يستر معاك يا رب. الطعام دي دي خالص. الله يبقى عليك يا بابا كمان يا عم. نعم يا رب. قال كذلك قال ربك وعلي زيد. يا عم الحاج محمد طنطاوي. ولنجعله فأجل الله يصلح حالك. صلى على النبي. يذكرك. صلى عليك يا بلال. والله يا مولانا. الله يعافيك يا مولانا. نعم. عليك يا مولانا. صلى على الجمل اللي عندك. فقام له فتبذ به مكانا قصيرا شرابي وقلبي عشرة المرضى. فإما ترين من البشر أحدا فقولي فأتت به قومها تحمله. عليه الصلاة والسلام حتى محمد فأتت به فأتت به قومها تحمله. فأتت به قوما لا تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت فأتت به النبي الله يصلح حالك. فأتر والله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. Bye.